يقول السائل: ما حكم دفع الزكاة لقضاء دين على الفقير عند تاجر آخر دون علم الفقير؟ هذا سؤال مهم. يعني قال الله تعالى في مصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فذكر الغارمين من المصارف الثمانية. يقول القرطبي عنهم عن الغارمين: يعني هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم به، فقراء وعليهم ديون، ركبهم الدين ولا وفاء عندهم. قال: ولا خلاف فيه الله، لا خلاف يعني في جواز إعطاء الغارم من الزكاة الذي لا وفاء له، يعني ليس عنده شيء يسدد به دينه، لا خلاف عند الفقهاء من إعطائه من الزكاة. اللهم إلا من ادان في سفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب، يعني الذي يتداين في الحرام، يعني كالذي يستلف بالربا، هذا دين في اسم، أو يتداين للعب القمار، يأخذ من الناس ويلعب القمار، أو يشتري الخمر أو يشتري الحشيش أو الهيروين أو أي مسكر أو مخدر، فهذا لا يعطى من الزكاة إلا إذا تاب وحسنت توبته، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فمن استدان في مصالح نفسه يجوز أن يدفع له من الزكاة قدر دينه ما دام فقيرا عاجزا ليس عنده وفاء للدين. يعني الإسراف مكروه، الإسراف في الطعام والشراب واللباس هذا أمر مكروه، فلو مثلا أسرف واستدان في الطعام أو الشراب أو اللباس يعطى، لكن إذا يعني كان السداد عنه يشجعه على ذلك فلا يشجع على هذا، لكن فعل ذلك مرة ويشترط عليه أنه يسدد له فلا حتى لا يرجع مرة أخرى. ولا يشترط إعلام الفقير المدين بذلك، بل يكره لما فيه من كسر نفسه وخاطره، يعني ليس من شروط صحة إعطاء المدين من الزكاة أن يقال له يعني خذ هذا المال وسدد به دينك أو أنا سددت عنك الدين، بل يكره ذلك حتى لا تنكسر نفسه وينكسر خاطره، لما فيه من كسر نفسه وخاطره وإزلاله بذلك. وفيه من المعروف الخفي المحبوب عند الله تعالى، يعني السداد عن المدين الذي لا يستطيع السداد وهو لا يعلم، هذا من المعروف الخفي الذي يحبه الله: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فالعلماء يقولون هذه هي يعني الصدقة الخفية التي يحبها الله تبارك وتعالى، محافظة على يعني شعور هذا الفقير. وقد كان بعض السلف الصالح يصر النقود يجعلها في صرة ويلقيها في بيوت الفقراء إخفاء لليه؟ للصدقة. وبعضهم يصرها في ثوب الفقير حتى لا يشعر به، يجد فقيرا نائما يصر إيه؟ الصدقة في ثوبه حتى إذا قام وجدها ولا يعرف من أعطاها. وقد كان الإمام علي زين العابدين رضي الله عنه يوزع صدقاته بالليل إخلاصا لله تعالى، فقد كان يعول أهل 100 بيت في المدينة لا يعرفون من يعني يتصدق عليهم، حتى توفي سيدنا علي زين العابدين فقالوا افتقدنا صدقة السر بموت الإمام علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه. يخرج بعد العشاء ومعه